صحبه ومن اهتدى بهداه. ثم اما بعد، احنا امبارح اتكلمنا عن الكفر وذكرنا تعريفه وذكرنا انه ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين، كفر اصغر وكفر اكبر. الكفر الاكبر انواع والكفر الاصغر انواع، و يعني عددنا انواع الكفر الاكبر وعددنا انواع الكفر الاصغر، لكن كان يهم قوي نقطة ما الفرق بين الاكبر والاصغر، الفرق بين الاكبر والاصغر في مجمل الفروق بين الاكبر والاصغر. ان اول شيء ان الكفر الاكبر محبط للعمل، لا اول مخرج من الملة، محبط، نعم مخرج من الملة ومحبط للعمل. والكفر الاصغر غير مخرج من الملة وغير محبط للعمل. الفرق الثاني أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار. طيب، ولكن الكفر الأصغر يدخل النار أو لا يدخل، أو يدخل في المشيئة؟ بعض العلماء قال لازم يعذب، ومنهم شيخ الإسلام قال لازم، قال حتى لو حسناته أكثر من سيئاته، قال طالما ارتكب الشرك لابد، لأن الله يغفر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، لما نسأل على حاجة ونقول دي أصغر ولا أكبر، إتيان المرأة في دبرها أصغر، وإتيان المرأة وهي حائض أصغر، الإعراض عن آيات الله جل وعلا أكبر، التكذيب أكبر، الشك أكبر على طول. طيب، الحلف بغير الله أصغر، الحلف بغير الله أصغر، والرياء أصغر، كفر. خلي بالك طبعا هو فيه الفرق بين الكفر والشرك، برضه هنبين الفرق بين الكفر والشرك، إنما ما حدش يقول هما الاثنين واحد، لأن حتى القرآن يفرق بينهما. ولذا قال مؤمن آل فرعون تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، فلو كان الكفر هو الشرك كان يبقى تكرار مالوش معنى. طيب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، أصغر ولا أكبر؟ استنى، إذا كان فيها تحليل وتحريم، يعني مثلا واحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يزني، أو لا بأس أن يتزوج الإنسان أخته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن الإنسان يتزوج أخته إن احتاج إلى ذلك، وقال أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت عليكم أخواتكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا إيه؟ هذا إيه؟ أكبر على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. طيب، مشاركة الكفار أعيادهم أصغر. طيب، حكم عيد الميلاد، واحد عمل لنفسه عيد ميلاد، أصغر ليه؟ أصغر ليه؟ الأصغر يكون عيد للكفار وإحنا نشاركهم فيه، فواحد عمل لنفسه عيد ميلاد، لكن لا، في فرق بين انك تحتفل بعيد ميلاد المسيح، وفرق بين انك تحتفل بعيد ميلاد نفسك، وفرق بين انك تحتفل بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام هذا كفر اصغر، هذا كفر اصغر ما لم تعتقده، لو اعتقدته بكفر اكبر. لا، ما لم تعتقده يعني تقول ايوه ربنا اتولد، فاذا قلت ربنا اتولد بكفرت كفر اكبر، لكن إذا قلت أنا يعني يجوز أن نحتفل بعيد ميلاده حتى لو قال لي ربنا يبقى كفر أصغر. أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لأن دخلناه في العبادات، وأما الاحتفال بعيد ميلاد الشخص نفسه فهذه معصية، لأنه شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولأن الأعياد من أعظم شعائر الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأعياد بيومين أو عيدين فقط. البدعة احتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البدعة عمر لا ليست بدعة، البدعة لابد يكون لها صفة العموم، لابد يكون لها صفة العموم، يعني معناها يحتفلوا بها، يطلب من المسلمين يحتفلوا بها. ففرق بين واحد يعمل مولد النبي ويطلب من المسلمين يحتفلوا بمولد النبي، فواحد بيحتفل بميلاد نفسه، ما حدش بيقول احتفلوا بيا يا مسلم العالم احتفلوا بي، ما حصلش. فدي فرق بينهما كبير. طيب يعني عيد الميلاد دلوقتي حرام؟ اه ترك الرمي بعد تعلمه هذا كفر أصغر. الإنسان يجيد النشان ويجيد العلم، هذا العلم ثم صار كفرا أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهموا الرمي على أنه إيه؟ لا رمي الجمرات إيه؟ الصحابة فهموا الرمي اللي هو الرمي بالقوس. طيب لو إن الإنسان تعلم الآن الرمي بالقوس، تعلمه النبلة وتعلم بها وبعدين تركه عمدا، فهل يكفر؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كان يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب أنا هتركه بقى طالما هو قال اللي يتركه كفر فأنا هتركه، أو إنه قال لا دلوقتي قوس إيه بقى، أنا تعلمت القوس آه بس دلوقتي إحنا عاوزين بقى أجهزة إنذار مبكر وأجهزة تصويب دقيق وأجهزة رؤية ليلية، فده أمر اختلف خلاص، فأنا هتعلم الرمي الحديث لأجيد جهاد أعداء الله، لأن هذا هو غرض النبي صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية. طيب المرأة اللي بتلطم على الميت وتشق الجيب كفر أصغر. واحد يطعن في نسب واحد يقول له انت مش مش مش ابوك ده، او يقول له او يقول له يا ابن الحرام، فبعض الناس يهزر مع بعض يقول له كده، فهذا كفر أصغر. يهزر مع واحد يقول له كده، فهذا برضو من الكفر الأصغر. الكفر الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر. طيب هل الكفر الأصغر معناه أن مرتكبه ولي من أولياء الله الصالحين، ولا الكفر الأصغر هذا من أخطر الذنوب ومن كبائر الذنوب؟ فليس معنى أن يسمى الفعل كفر الأصغر أن يتهاون الناس بفعله. فإذا أنت قلت الحاكم الفلاني ليس بكافر كفر أكبر وإنما كفره كفر أصغر، مش معنى كده أن أنت رفعته إلى مرتبة أولياء الله الصالحين، بالعكس أنت هبطت به إلى أكبر درجات الفسق، أنت هبطت به إلى أكبر درجات الفسق، لأن كل أفعال الكفر الأصغر أصحابها فساق، أفعال الكفر الأصغر فسق. فبالتالي تبرئة حاكم من الكفر الأكبر ليس معناها أن أنت نقلته إلى عداد الصالحين، وإنما هو بقي في عداد الفاسقين بل على رأسه في ناحية الأصغر كما ذكر. ملخص الفروق بين الأكبر والأصغر أن الأول مخرج من الملة والثاني غير مخرج من الملة، وأن الثاني يخلد، وأن الأول يخلد صاحبه في النار والثاني لا يخلده، وأن الأول يحل دمه وماله وأما الثاني فلا يحل دمه وماله. الكافر كفر أكبر، حلال الدم حلال المال. ولذا لما ظهر جماعة التكفير والهجرة استحلوا أموال المسلمين ودماءهم، فما فيش مشكلة يقتل وفيش مشكلة ينهب محلات الناس، لأنه هو في نظره هؤلاء الناس إيه؟ كفروا كفرا أكبر. والكفر الأكبر يوجب العداوة والبغضاء، يوجب بمعنى إنك يجب أن تبغض كل كافر، ما ينفعش تحب واحد كافر أبدا أبدا، حتى لو كان هذا الكافر يرأس دولة تساعد دولة المسلمين، لكن لابد أن تبغضه، لابد أن تبغضه ويبقى في قلبك بغضاء منه. هذا الكلام ينطبق على حسن نصر الله، فحسن نصر الله كافر كفرا أكبر، فلابد أن تبغضه وأن تعاديه عداوة في القلب من القلب. يبقى لما يسقط بعض المسلمين في الهتاف له أو في الفرح به، يبقى في هذه الحالة هؤلاء جهال. عرفت ليه؟ ان الكفر الاكبر يوجب ايه؟ العداوة والبغضاء. فاذا لابد ان تكون في قلوبنا عداوة وبغضاء لحسن نصر الله مقتضى الصدر السستاني هؤلاء الناس. فلو حدث حرب ما بين الامريكان وايران، وقاد الحرب محمود احمدي نجادي، وفي نفس الوقت ضد جورج بوش، فنحن نكره جورج بوش ونبغضه لانه كافر، وكذلك نكره محمود احمدي نجادي لانه كافر. ولو تقاتلت كوريا الشمالية مع أمريكا فنبغض هذا ونبغض ذاك، كنا بقى نحب أن تنتصر كوريا على أمريكا من باب أن أمريكا أمعنت في ظلمنا لا ينفي أيضا بغضنا لكوريا الشمالية. كون أن بعضكم مثلا ولا حتى اللي هو فاهم الشيعة كويس ويكره الشيعة، لكن لا ينكر أحد أن لما كان في ضرب والإعلام كان بيخرف علينا ويفهمنا أن حسن نصر الله عمال بيدك اليهود، هو كان بيضرب في الهواء، ما حدش يقدر ينكر أن كان في قلبه شيء من الفرح. بس هذا الفرح لا ينبغي أن يكون فرح نصرة لحسن نصر الله، وإنما هو فرح شماتة في اليهود الذين أذاقون الويلات وأذاقون أشياء كثيرة جدا كما تعلمون. يبقى إذن الكافر لابد أن يبغض من داخل القلب. طيب هل عتهل علماء الشيعة وقادة الشيعة كفار كفر أكبر؟ نعم، فأمثال نصر الله والسيستاني والخميني ومحمود أحمد النجادي اللي هو أظهر هدفه إن هدفه الأصلي هو هدم المسجد النبوي وهدم المسجد الحرام والوصول إلى القدس لضرب اليهود بعد القضاء على أهل السنة، لا سيما مصر والسعودية، هذا الكلام واضح إنه لا غرضه الوصول إلى اليهود ولا شيء، وإنما غرضه تدمير أهل السنة. فهذا الكلام دخول في الشيعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن على موت أبي طالب، هذا غلط. الصحيح أنه حزن على النصرة التي كانت موجودة، بدليل أن لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فوره، وده مش حزن، وإنما حزن على النصرة اللي كانت موجودة. لكن لا يحزن، لا يحزن على الكافر، ولا يجوز الحزن على الكافر. ولو قلت أنه حزن عليه اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بمعصية الله جل وعلا، لأن الله أمره فقال ولا تحزن عليه، فإذا اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بعصيان ربه جل وعلا فانتبه. نعم طبعا هذا الفعل الشخص يعني. لا، محمود احمد النجاد وحسن نصر الله دول كفار كفر عيان، يعني جورج بوش مش فعله كفر، جورج بوش هو كافر وفعله كفر، تمام كده. كذلك حسن نصر الله هو كافر وفعله كفر، منطبق عليه جميع الشروط ومنتفي عنه جميع الموانع، منطبق عليه كل شروط الكفر ومنتفي عنه جميع موانع الاسلام. والرجل يمعن في سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول ان عائشة عاشت زانية وماتت زانية، فهتخشوا في الشيعة انتوا وتخلونا نسيب الموضوع. لا، هذا معلوم، معلوم ومؤكد، متسجلة ومكتوبة وموثقة وكل شيء في عقيدة الشيعة. طيب توقيرهم حتى لأبي الأولى المجوسي وحبهم له وموالاتهم له وتسميته سيد المؤمنين. طيب جهل جهال، جهال وليس كفار. نيجي على الآية، قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بالنسبة لسبب النزول، هذه الآية تختص باليهود، لأن هذه الآية نزلت في اليهود في الأصل، هذا عن سبب النزول. لكن دائما في القرآن وفي السنة ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. وهذه الآية جمهور أهل العلم أنها وإن نزلت في اليهود إلا أنها لا تختص به، وإن نزلت في اليهود إلا أنها لا تختص به، بل تتعداهم إلى النصارى وإلى المسلمين. يعني معنى إيه تتعداهم إلى النصارى؟ طب هم النصارى كفار، ولكن كفروا ويكفرون بما إذا حكموا بغير ما أنزل الله، كذلك إذا حكموا بغير ما أنزل الله فهم كفار إلى جانب كفرهم الأصلي. وأما المسلمون فإنهم مسلمون، فإذا حكموا بغير ما أنزل الله فهم كفار، لأن الآية نصت على الكفر. ولكن ما هو الكفر؟ الكفر كما سنرى، هل هو صغير، هل هو أصغر أو أكبر. وقال شيخ الإسلام وكلمة من هنا تدل على العموم، ومن لم يحكم تدل على العموم، مما يمنع اختصاصها باليهود، لا، مما يمنع اختصاصها باليهود أو بالنصارى، وإنما هي للعموم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكلمة من الشرطية على العموم، فكل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مستوعبين؟ مستوعبين يعني إيه إن من هذه العموم تشمل كل من لم يحكم؟ يعني تشمل اليهود والنصارى والمسلمين. ومعنى أنها تشمل المسلمين، تشمل الحاكم؟ نعم. تشمل الحاكم فقط؟ نعم. تشمل الحاكم فقط؟ تشمل الحاكم فقط، ما تشملش محكوم. قال الله من لم يحكم، ويحكم فعل مضارع. فرق بين يحكم ويحكم، فرق بين يحكم ويحكم. فعلى قراءة يحكم يبقى تشمل، يبقى تختص بمين؟ بالحاكم. بس انتبه، من هو الحاكم؟ الحاكم كل إنسان حكم فهو حاكم. ولذا شيخ الإسلام لما قال هي للعموم قال فهي تشمل حتى المدرس بين تلاميذه، وتشمل الرجل في بيته، لأن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمدرس الذي يفضل تلميذا على تلميذ، أو المدرس الذي ينظر في الخطوط فيلاقي خط تلميذ أفضل من خط تلميذ فيقول للي خطه أسوأ يقول له أنت خطك أفضل، هذا حكم بغير ما أنزل الله. لو إن طالبين أجاب إجابة واحدة فالمدرس أعطى لهذا مثلا 50% وأعطى لهذا 90%، فقد حكم بغير ما أنزل الله. لو أن موظفا مسؤولا وذهب إليه اثنان من المواطنين كل منهما له خدمة عنده عمل، فأدى لهذا ولم يؤدي لهذا، فإنه قد حكم بغير ما أنزل الله. فكل من آنت له فرصة حكم ثم لم يحكم بما أنزل الله فهو دخل في هذه الآية. هذه معنى كلمة العموم، لأن الناس فرحت بكلمة العموم وهي حاصرت كل من كان في موضع حكم أو حكم. فلو جئنا بحكم من أهله وحكم من أهلها، في رجل وامرأته تخاصما، فجبنا الحكم بينهما، فالحكم مال جهة الرجل أو مال جهة المرأة، يبقى إيه؟ حكم بغير ما أنزل الله. فلو إن زوجتك زعلانة معاك وإنت قلت لعمها نحتكم إليك أنت، فمال مع ابنة أخي أو مال معك، يبقى ماذا؟ حكم بغير ما أنزل الله. ولو أنت شيخ ولك تلميذ اختلف مع تلميذ شيخ آخر فانحزت إلى تلميذك، فقد حكمت بغير ما أنزل الله. هذا معنى كلمة الإيه؟ العموم، لأن العموم تشمل كل راعي. طيب، فظاهر هذا العموم يشمل جميع الأمة، يشمل جميع الأمة. إذن في نقطتين هنا، هل الآية خاصة في اليهود؟ أزيد؟ خاصة في اليهود من جهة السبب، ولكنها عامة من جهة الحكم. طيب، هل هذه الآية خاصة في حاكم دولة؟ لا، وإنما كل حاكم، فالمدير في مصنعه والمحافظ في بلده وقائد السرية وقائد الكتيبة والمأمور في القسم وهكذا، كل من تحكم في مجموعة فإنه يسمى حاكما. طيب، هل هناك أهمية لسبب الآيات؟ نعم، لأن السبب يدخل قطعي في الحكم، فلا بد من معرفة سبب الآيات، آيات الأحكام بالذات لابد من معرفة أسبابها، لأن الأسباب تدخل في الأحكام. طيب، ما هو سبب هذه الآية؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني اليهود ماشيين ومعهم واحد يهودي حمموه وجلدوه، حمموه يعني حمموه يعني هببوا وجهه، أو قيل كووه بالنار وجلدوه. فقال له أتجدون هكذا حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. انتبه، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم رجلا منهم ذا علم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا. خد بالك بقى من الحادثة هذه. اليهود ماشيين بواحد يهودي، وهذا اليهودي محمد مجلود، فهذا فعل اليهود في من زنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: يعني أنتم جلدينه ومحممينه، فهل هذا هو حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: إيه؟ نعم. يعني هذا الحد نسبوه إلى من؟ إلى الله. يعني قالوا أن التوراة بتقول أن حد الزنا هو الجلد والتحميم، فنسبوا الشيء اللي هم شرعوه نسبوه لمن؟ نسبوه لله جل وعلا. طيب يعني إيه كلامك؟ هل هناك فرق لو قالوا له: لا ده مش في التوراة لكن احنا شايفين كده، ولا لو قالوا: لا ده في التوراة؟ ايه الفرق؟ ما الفرق يا اخوان الاخوة؟ الفرق كذبوا على الله. طيب يعني هم الانسان لما يشرع وينسب التشريع لله، هل هناك فرق بين ان واحد يضع تشريع وينسبه لله وبين أن يضع تشريع وينسبه لنفسه أو لغيره من المخلوقين؟ تختلف. لا سيبنا من حكاية أكبر وأصغر، بس أنا عايز أفرق بس بينهما. يعني إن لو إن سألت واحد قاضي حكم على إنسان لص فحكم عليه بالسجن 6 أشهر، سارق 1,000,000,000 من البنك وهربه وقبضوا عليه وحكم عليه بالسجن 6 شهور، فتقول له: هل هذا الحكم موجود في كتاب الله؟ فيقول: نعم. او يقول: لا ده موجود في المادة رقم كذا كذا من قانون العقوبات المصري المستمد من الشريعة الفرنسية. تفرق؟ تفرق. طيب هل هذا اذا يشابه اليهود لما يقول هذا مستمد من المادة الفلانية من القانون المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي؟ هل هو زي اليهود؟ تفرق يعني؟ طيب يبقى بس النقطة اللي احنا نحط تحتها خط الآن، ان اليهود نسبوا التشريع الى من؟ نسبوه الى الله، وضعوا من عند انفسهم ونسبوه الى الله. هذا هو التبديل، هذا هو التبديل، وسيأتي شرح التبديل. اذا اللي يضع قوانين، اللي يأخذ قوانين وضعية، اذا قلت انه مبدل يبقى انت تجافي الحق. المبدل هو من وضع تشريعا ونسبه الى الله. يبقى اليهود مبدلون لانهم قالوا نعم، لانهم قالوا نعم. طيب الرجل لما انشده النبي صلى الله عليه وسلم بالله قال لا، هل هذا الرجل يعد مبدلا؟ لا، لا يعد مبدلا، ولكنه ترك حكم الله، ترك حكم الله، لانه هو يعلم ان هذا الحكم ليس في التوراة، ومع ذلك اقر اليهود على انهم يتحاكمون اليه. طيب فأنا لا أقصد من هذا الحديث شيئا الآن، إلا بس أنك تاخد بالك ماذا قال اليهود. اليهود نسبوا هذا الأمر لله، ولم يقولوا هو من عند أنفسنا، ولم يقولوا إحنا رأينا كده كويس، وإنما قالوا هذا هذا هذا الله، الله عز وجل: هتجدون هذا في كتابكم؟ قالوا نعم. هم ما قالوش مصر تحكم بالشريعة الإسلامية، هو قالوا المادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، يعني مش مصدر الوحيد، مش المصدر الوحيد، قالوا المصدر الرئيسي للتشريع. وإن قالوا المصدر الوحيد للتشريع يبقى كذب وليس تبديل. لو قالوا المصدر الرئيسي للتشريع ثم خالفوها، لأن اليهود كانوا يقولون التوراة هي المصدر الرئيسي للتشريع ثم خالفوها، فلما سئلوا عن المخالفة قالوا هذا في التوراة. فلو ان النص يقول الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، واذا المطالبات الاخوان لما بيطلبوا مصر الحكومة المصرية بتنفيذ الشريعة بيقولوا احنا عاوزين نغير المادة الثانية من الدستور، بدل ما تبقى ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تبقى المصدر الوحيد. فان هم عملوا المصدر الوحيد وبعدين طلعوا قانون اخر من غير الشريعة الاسلامية فإن قيل لهم هل هذا من الشريعة؟ قالوا نعم، يبقوا يبقى زي اليهود. ماشي كده؟ طيب. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال نجده الرجل. وقال لا، نجده الرجل ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. لولا أن أنت قلت لي وحلفتني بالله ما أخبرتك، ما أخبرتك. معنى ذلك أن احنا نكذب حتى على أنفسنا، حتى على أنفسنا. اليهود يكذبون حتى على أنفسنا. قال ولكن كثر في أشرافنا، الزنا كثر في أشرافهم، فقلنا إن الشريف إذا زنى تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف وعلى الوضيع، فجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم. انتبه، فجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم، يعني بدلنا هذا ونسبناه إلى الله. الآن تشيل أنت حد الزنا وتضع عقوبة المادة 201 إن إذا امرأة عشرت بغير رضاها وعوقب بالسجن 6 أشهر إلى كذا. هذا أيضا لو نسب إلى الله يبقى خلاص هذا تبديل الكفري على طول، ولكن هذا الذي حدث تبديل غير كفري، أو كما سيظهر إن كان كفري أو غيره عشان ما يبقاش خلاف من أولها. قال فقلنا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف وعلى الوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل فرجم، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فحكم فأنزل الله الآيات، فحكم فأنزل الله الآيات. وقال في رواية، الرواية صحيحة، وفي رواية أخرى أن هناك سبب ثاني للآية، وهل ممكن أن يتعدد السبب للآية الواحدة؟ هذا متفق عليه أن يمكن أن يتعدد السبب للآية. قال كان هناك طائفتان من اليهود، وكانت إحداهما قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة ديته 50 وسقة، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة ديته 100 وسق. اتفقوا على ايه؟ عندهم قبيلة ضخمة، قبيلة قوية، قبيلة ذليلة، فدول بيقتلوا من دول ودول بيقتلوا من دول. قالوا لو ان واحد من العزيزة قتل واحد من الذليلة نديكوا 50 وسق. عارفين الوسق؟ الزنبيل، زنبيل مليان تمر، زنبيل مليان تمر. ولو ان العكس، واحد من الذليلة قتل واحد من العزيزة يدفع 100 وسق، يدفع الايه؟ الضعف. فوضعوا هذا ونسبوا هذا الامر لمن؟ لله جل وعلا. فلما احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قالوا حروح لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن حكم لنا باللي احنا عايزينه ناخده، وإن حكم لنا بالشرع الله اللي عندنا في كتابنا ما ناخدوش، لا نأخذ. فالثاني غير الأول، انتبه، الأول بدلوا ونسبوا لله، الثاني مصممين على الإعراض ولا يريدون أصلا حكم الله، هم مش راضينه، مش عاوزينه، لا يريدون حكم الله. فإن حكم الحاكم بينهم بحكم الله رفضوه، فهنا المسألة هنا كفر محكوم، والمسألة الأولى كفر حاكم، أو المسألتين كفر حاكم ومحكوم. الأولى اللي حكموا بينهم وضعوا التشريع ونسبوا إلى الله، الثانية المحكومين حيروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، فإن حكم بينهم بغير ما أنزل الله في التوراة يقبلون، وإن حكم بينهم بما أنزل الله يرفضون. يعني لو إن الشعب يقول لو الحاكم حكمنا بالقرآن والسنة مش عاوزين، لكن لو حكمنا بالقانون الوضعي احنا عاوزين، فهنا مين الكفر هنا ينطبق على مين؟ على المحكوم سواء أكبر أو أصغر. قال العلماء: ولا تعارض بين السببين، وقد يكون أمر نزول الآية لهذين السببين ولا مانع، لا سيما أن الروايتان صحيحتان. قال ابن كثير: هذا كله قد اجتمع. إذن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا لهم أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون؟ قالوا: نجد أن نفضحهم ويجلدون. قال: كذبتم. قالوا: نفضحهم ويجلدون. عندنا لما واحد يزني بواحدة يبقى نعمل لهم فضيحة ونجلدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم. وسأل عبد الله بن سلام فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. ثم أشار إلى آية الرجل، وفي رواية أن رجلا منهم وضع يده على آية الرجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي يده فإذا تحتها الرجل، ولذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا: صدقت يا محمد فيها الرجل، صدقت يا محمد فيها الرجل، بعد أن رفع يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. إذن تأمل الذي حدث من اليهود الآن، تبديل نسبوه إلى الله جل وعلا، تبديل نسبوه إلى الله جل وعلا. في الصورة الأولى قالوا: هذا موجود في كتابنا، والتبديل بذاته كفر من غير حتى ما تحكم به، حتى لو ما حكمتش، حتى لو ما حكمتش خالص. يعني لو جيت وحطيت الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 20 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا الوضع، الكلام ده لو انت كتب في المصحف يبقى الكلام ده ايه؟ كفر، حتى لو ما عملتش بيه. فالتبديل في حد ذاته كفر حتى لو لم تحكم به، لان التبديل تحريف للكلم عن مواضعه، وتحريف اي كلمة من كلام الله عز وجل كفر ايه؟ اكبر. تحريف اي كلمة من كلام الله كفر اكبر. يعني لو جيت تقول نكتب السورة هو الله احد بدل قل هو الله احد، يبقى ده كفر ايه؟ اكبر، لانه تبديل لكلام الله جل وعلا. فالتبديل في حد ذاته كفر ولو لم تحكم به. يعني لو كتبوا في المصحف فاجلدوه كل واحد منهم 20 جلدة ولكن لما بيزنيه بيجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يبقى لما حكموا حكموا بما انزل الله، لكنهم كفروا بالتبديل. خلاص المسألة دي ممكن تبقى، لو ان الصين قالت من هنا ورايح اللي هيسرق هنقطع ايده، وطلعوا قانون في الصين ان اللي يسرق نقطع ايده، ثم درسوا الشريعة الاسلامية في مسائل القضاء وقالوا الاقضية الاسلامية دي عظيمة جدا هناخدها ونعتمدها، دي ده القانون الصيني. فهل هؤلاء يصيرون مسلمين؟ لا. يبقى مش معنى الحكم بما انزل الله بس كده لوحده اسلام، لابد ان الحكم بما انزل الله ينبع من رغبة الاحتكام إلى الله، طاعة وعبودية لله، وليس لجمال الحكم ولا لفائدة الحكم ولا لمصلحة الحكم. يعني ما يبقاش بنلجأ للإسلام لأنه الحل، غلط، لأن الإسلام ليس هو الحل، وإنما الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. فالصين لو خدت القانون ده وطبقته هيبقى خدته باعتبار أن الإسلام هو الحل كتطبيق، لكن ليس الإسلام عندهم هو الدين. فإذا لا، إحنا نؤمن بأن الإسلام هو الدين سواء حلت مشاكلنا بأحكامه أو تعقدت حياتنا بأحكامه. يعني لو نفذنا الشريعة فتم أن هذه الشريعة تسببت في الضيق والضائقة الاقتصادية والكرب والبلاء نزعل. ما يبقاش غرضنا نطبق أحكام الله لكي يزدهر الاقتصاد ولكي يرتفع الفقر أبدا، لأنه الصحابة كثيرون منهم لما أسلموا استقروا، ومصعب بن عمير مثال واضح رضي الله عنه. طيب إذن التبديل الذي حدث من اليهود أنهم نسبوا التشريع الموضوع من عندهم إلى الله، وهذا التبديل في حد ذاته كفر، حكموا به أو لم يحكموا. طيب قولهم إن الله عز وجل لم ينزل الرجم في كتابنا، ده ماذا اسمه؟ اسمه جحود، لأن الله أنزل الرجم في كتابه. فهم لما يقول ما فيش رجم في كتابنا، في التوراة ما فيش رجم، لا يوجد رجم في كتابنا، يبقى هذا هو الجحود. إذن اليهود جمعوا بين شيئين الآن، التبديل والجحود، التبديل والجحود في على طول. طيب ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ ايه الفرق بين التبديل والاستبدال؟ احنا عندنا دلوقتي اليهود بدلوا، عرفت بدلوا يعني ايه؟ يعني يضع تشريع، اخترع تشريع وينسبه الى الله. الجحود ينكر حكم الله جل وعلا. الاستبدال انه يضع شيء مكان شيء، فيجي على الشريف ويجلده 50 ويجي على الوضيع ويجلده 100، فهذا الذي عملوه الذي فعلوه هو استبدال. صورة استبدال انهم اقاموا على الشريف والوضيع، جعلوا التحميم والجلد مكان الرجل. يبقى اذا لما انسان يحط شيء مكان شيء يبقى اسمه استبدال، لما ينسب هذا لله يبقى اسمه تبديل، لما ينكر حكم الله يبقى جحود. مش واضح؟ طيب المادة اللي تنص على سجن السارق هنا جحود ولا تبديل ولا استبدال؟ ولا واحد. استبدال ولا تبديل؟ استبدال يا عم. طيب اللي شايف انه استبدال يرفع ايه؟ 3-4.5 ما تعمل كده. طيب اللي شايف انه تبديل الباقي واللي مالوش دعوه خالص الباقيين، هي لا تبديل ولا استبدال. التبديل انه يضع شيء وينسبه لمين؟ لله. الاستبدال انه يشيل شيء ويحط شيء بداله، سواء نسبه لله او لم ينسبه، يبقى ده استبدال. هم عملوا تبديل واستبدال وجحود. هم استبدلوا ونسبوا الى الله فبدلوا. لا انا بتكلم على اليهود اهو، انا فهمك بس في الجحود والتبديل والاستبدال عند اليهود. نيجي للقانون المصري، القانون المصري شال ايه وحط ايه؟ لا ده لا شال دي ولا شال دي، يشيلها يعني يشيلها من المصحف. ده هو جاب، هو ملوش دعوه بالمصحف، هو جاب قانون من فرنسا ومشى عليه، فلا استبدل ولا بدل ولا جحد. ممكن تقول نحى ركن ترك، لكن لا ينفع تقول بدل ولا استبدل ولا جحد. لا اصل كلمة الشريعة دي لازم تبقى مفهومة الاول، يعني ايه شريعة؟ ان الناس فاكرة الشريعة يعني الاحكام القضائية، وده غلط. الشريعة هي الدين كله من اول لا اله الا الله الى امارة الاذى عن الطريق. فالاستبدال ان يجي في النص الشرعي ويضع الماء ويضع مادة في النص الشرعي لم ينزلها الله جل وعلا، يضع مادة بدلها، يبقى ده استبدال. نسبها الى الله يبقى تبديل. خلاص انكر نزولها من الله يبقى جحود. فاليهود فعلوا 3 حاجات، خدوا بالكم، جحود تبديل استبدال. اما انك انت المصحف زي ما هو، لا شلت منه ولا حطيت فيه ولا جحدت حاجة منه خالص، وانما جيت في الاقضية وجبت احكام اخرى من بلاد اخرى من زبالة اذهان البشر، بدل احكام المولى جل وعلا جبت احكام من زبالة اذهان الفرنسيين والايطاليين وبدأت تنفذها على الناس، ده له تبديل ولا استبدال ولا جحود. ممكن تسميه شيء تاني، عايز تسميه تنحية سميه تنحية، تنحية للاحكام القضائية الاسلامية، عايز تسميه تنحية للاحكام القضائية الاسلامية سميه ترك للاحكام القضائية الاسلامية، انما ما تسميهوش لا تبديل ولا استبدال ولا جحود، لان علميا كده غلط. ماشي لا الاعراض شيء تاني. الاعراض تقول له ده حكم، يقول لك لا مش عايز. خلي بقى ماشي، انتوا بس الاول موافقيني ان ما ينفعش اسميه تبديل، لان التبديل يكون جوه الشرع ومنسوب الى الله. الاستبدال يكون جوه الشرع قبل ما تنسبه الى الله. الجحود تنكر شيء انزله الله عز وجل. فهنا لو جاب هو مادة قطع يد السارق، تقول له مادة قطع يد السارق دي هنشيل والسارق والسارقة من المصحف ونحط المادة دي بتاعة قطع يد السارق، ان قال نعم يبقى ايه ده؟ يبقى استبدال. ان قلنا طب بعد ما نحطها يا مولانا الرئيس، بعد ما نحطها نقول ربنا انزل هذه الآية، يقول نعم، يبقى ده اسمه ايه؟ تبديل. طب نقول الناس ربنا ما انزلش آية في اسمها السارق والسارقة، يقول ايوه، يبقى ايه؟ جحود. يا ريت الثلاث حاجات دي يكونوا تفهموا. هو ما قالش المصدر الاول، هو قال المصدر الرئيسي. المصدر الرئيسي يبقى جميع الاحكام اللي موجوده في الاسلام المفروض هو حتى ضعف. طيب ما عملش يبقى كذا، يبقى خلف وعد واخلف، مش كده؟ هو قال المصدر الرئيسي ولم يقل المصدر الوحيد. ماشي، المصدر الرئيسي. المصدر الرئيسي غير ملزم. لا طبعا، لان لو عندك مصدر رئيسي وعندك مصادر اخرى من حقك تصرف المصادر الاخرى. فلو ان انت داخل، لو انت بتشتغل مثلا موظف وبتاخد من الوظيفه بتاعتك 1000 جنيه في الشهر، زائد انت عندك محل بتكسب منه 200 جنيه وعندك حاجه تانية بتكسب منها 50 جنيه وعندك فلوس بتشغلها مع واحد بيديك 70 جنيه، فانت بتقول مش حصلت من المصدر الرئيسي وحصلت من الطرافيش اللي بيجي لي دي، ها؟ لكن لو قلت المصدر الوحيد شيء تاني. اذا وحتى لو قال مصدر الوحيد، انا قلت لك افترض لو قال المصدر الوحيد ثم حكم من غيره يبقى وعد فاخلف وكذب علينا. لكن المصطلحات الشرعية مهمة جدا. المصطلح الشرعي للجحود والتبديل والاستبدال، الجحود تنكر نزول الآية من الله عز وجل، التبديل تضع شيء من عندك وتنسبه لله، الاستبدال تشيل حتة من كلام الله وتحط حتة بدلها جوه كلام الله، جوه كلام الله. ماشي، لسه مش مفهومه دي بقى. في مفيش اسئله الا في الحته دي بس. ما يجي يقول طب دلوقتي، طب المراه اللي حاضط في نهار رمضان تعمل ايه؟ مش دعوه كده، الحته دي بس. تبديل استبدال جحود، مش هنعديها غير لما تتفهم. ينقض الاسلام ولا ما ينقضوش مساله ثانيه، دي هنناقشها. انا دلوقتي بنناقش بس عشان لما يجي واحد يقول لك الحاكم الفلاني مبدل، الحاكم الفلاني مستبدل، الحاكم فينا جاحد، تقول له هذا الكلام غلط. هو لا مبدل ولا مستبدل ولا جاحد. ممكن تدخله في حاجة تانية، انما تقول لي مبدل، انت ممكن تقبض على سارق، سارق تقطع ايده، لكن ينفع تقبض على سارق ترجمه؟ ينفع؟ طب ما الرجم حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي ليس خاصا بالسارق وانما خاصا بالزاني المحصن، وكذلك العكس. فاذا هل الحاكم، مش بغض النظر عن موجود دلوقتي، بنتكلم على قضية عامة من مئات السنين وفي أي دولة وفي أي مكان، هل هو مبدل ولا مستبدل ولا جاحد؟ لابد أن نتفق على المعاني الشرعية. عرفنا التبديل، عرفنا الاستبدال، عرفنا الجحود، كل الناس عارفة. أنا شايف كده سكوت بعض الناس مضطرة للدرس، وساعة وتعدي ونخلص، ساعة وتعدي ونخلص. لا ماشي، يعني نناقش قضية لما نيجي ننزل على الواقع نناقش كل حاجة، بس الأول نبقى فاهمين المصطلحات الشرعية عشان لما نيجي نتهم حاكم ما بشيء فنقول لابد يكون الاتهام صحيح. ما تجيش على سارق تتهمه بالزنا، وما تجيش على زاني تتهمه بالقتل. كل شيء لابد يبقى التهمة مضبوطة منضبطة. فهنا هل فلان الفلاني في دولة ليبيا ولا سوريا ولا فلان ولا علان، هل هذا الرجل مبدل؟ هل هذا الرجل مستبدل؟ هل هذا الرجل جاحد؟ هو ده الإجابة، لازم تجاوب. فإن قلت جاحد أقول لك طب جاحد إيه؟ تقول لي مثلا قال ما فيش سورة اسمها قل أعوذ برب الناس، أقول لك صح، لو قال كده يبقى جاحد. طيب إن قلت مبدل أقول لك مبدل إيه؟ تقول لي والله بنقرأ في المصحف لقيته كاتب زي ما قلت لك والسارق والسارقة فاسجنوهما، ده مبدل. مبدل ده ولا مستبدل؟ مستبدل. طيب فلقيتها فسجنوهما، فقلت له ده كلام ربنا؟ نعم، يبقى ده ايه؟ مبدل. لا احنا يبقى انت هتناقش الحاكم كده، انا بناقش التبديل والاستبدال والجحود فقط لا غير. ما اقدرش انقل على حاجة تانية. انت ممكن تيجي تقول لي ايه، طيب ما القذافي لا بدل ولا استبدل ولا جحد لكن بيقول هو الله احد من القل، يبقى انت او تقول لي بشار الاسد بيقول عليه هو الله، يبقى بشار الاسد كافر بقول عليه هو الله لكن مش ما هوش مبدل ولا جاحد ولا مستبدل، فانا مش عايز ننقل من الثلاثة دول لغاية ما ندخل على غيرهم. فضل استحسان الشيء طيب دي قضية تانية، لا دي قضية تانية، يكون بقى يرى ان الشرع الاخر افضل من شرع الله او مساوي لشرع الله او غير مساوي لكن يجوز الحكم به، دي قضية تانية هنناقشها. لكن انا بتكلم على التهمة، تهمة هو ممكن يكون كافر كفر أكبر من وجوه كثيرة جدا، لكن أنا بتكلم على هذه الوجوه الثلاث لغاية ما ننتقل إلى غيرها. في الثلاثة دول، في الثلاث ها يبقى بدل الدستور، التبديل يكون في الشرع مش في الدستور، الدستور ده شرع. ها يعني بيدعو الى ترك احكام الله والاتيان باحكام من غير الله، مش كده؟ يعني اذا يعني انت دلوقتي دخلت في قضية اخرى، حاكم يدعو الى ترك احكام الله الواردة في الكتاب والسنة واخذ احكام من بلاد او من اماكن اخرى، دي غير يعني المهم ان لا تبديل ولا استبدال ولا جحود، دي قضية تانية. انا بتكلم على القضية احنا فيها. انت الوقت انت لو عايز تكفره ممكن اديك الف حاجة تكفره زي انت عايز، بس انا بتكلم على ان ناخدها واحدة واحدة. التلاتة دول هنا هو مبدل او لا، اللي يقول لي مبدل يبين لي ازاي مبدل، واللي يقول مستبدل يبين لي ازاي مستبدل، واللي يقول جاحد يبين لي ازاي جاحد. اما عايز تقول منحي هفوعك دلوقتي لغاية ما نعرف يعني ايه تنحيه، انما لو تقول لي منحي او تارك معاك لغاية ما نخش عليهم. بس انا في التلاتة دول لو لغايه دلوقتي لسه فيه يبقى انا ما عرفتش اوصلهم، يبقى انا ما عرفتش افهم، اعيد التفهيم تاني. ليه التبديل؟ طب ما هو كده لما هقرا في المصحف، ما كانت المصحف كده كده منظم عليه. يعني انا مثلا لو هو طبع المصحف وقال هذا هو القران الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا حاط فيه الايات دي، يبقى مستبدل مبدل. ايوه طبعا. وهو لو حط المادة القانونية وقلت له هذه المادة القانونية من عند الله قال نعم، يبقى ايه ده دلوقتي؟ جه قاضي، استنوا بس، جه قاضي وبعدين قبضوا على واحد بيهرب مخدرات، فحكم على مهرب المخدرات بالسجن سنتين، فتقول له الحكم ده من عند الله؟ قال نعم. ده بقى مبدل ولا مستبدل ولا جاحد؟ لا لا لا، ما قلت فيها تفصيل. مين؟ فيها تفصيل. مستبدل. فيها تفصيل. طب بدل ايه؟ فيها تفصيل. هو بدل ايه؟ فين الحكم الشرعي اللي هو بدله؟ فين هو؟ وفين الحكم الشرعي اللي هو استبدله؟ انما ده اسمه كذاب، نسب الى الله ما لم يقل، شرع من دون الله ما لم يأذن به الله، لكن هذا لم يبدل ولم يستبدل ولم يجحد. ما أنا مش دعوة بالقياس، أنا بتكلم على التبديل والاستبدال والجحود. التبديل يكون جوه الشريعة مع نسبة ما وضعه لله، الاستبدال يشيل شيء من الشرع ويحط حاجة بداله، والجحود ينكر شيء أنزله الله. أما هو دلوقتي جه يتكلم على تهريب المخدرات فقال انا هحكم على مهرب المخدرات، اسمه قضية الجلب، هحكم بيحكم عليه 25 سنة سجن اللي قضية جلب مخدرات، فانا حكمت على واحد جلب مخدرات ب 25 سنة سجن، فقول له هل هذا حكم انزله الله؟ يقول نعم. هل هذا مبدل ولا مستبدل ولا جاحد؟ ابدا لا مبدل، ده كذاب، لان ربنا لم ينزل حكما في جلب المخدرات اصلا، لا في الكتاب ولا في السنة. فهو لما يقول ده حكم الله يبقى كذب على الله، معايا ولا مش معايا انت؟ انما لو قال هذا حكم اجتهدنا فيه نقول له جزاك الله خير بارك الله فيه، هذا حكم لم يرد في الكتاب والسنة انت مجتهد. انما لو حكم حكم ونسبه الى الله والحكم ده مش موجود يبقى ده مبدل ولا مستبدل؟ ها؟ لا مبدل ولا مستبدل. طب ان قال هذا الحكم موجود في كتاب الله جل وعلا وهو مش موجود يبقى كاذب. انما لو هو في حكم في كتاب الله او في السنة شاله وحط ده يبقى مبدل ماشي او مستبدل. لا ما قلت شيء واحد انا، المستبدل يشيل حكم من حكم ربنا ويحط حكم بداله يشيله ويحط حاجة تانية بداله جوه شرع الله، فان نسبه الى الله يبقى في هذه الحالة ايه؟ مبدل، مبدل على طول. لا لو جه قال انا شلت دي وحطيت دي يبقى مستبدل مش مبدل، انا حطيت بنفسي بقول ده بتاعتي انا اللي كاتبها هنا فده مستبدل، انما لو حطها وقال ده ربنا قال يبقى مبدل. هذا مفترى الله الكذب اللي قال 25 سنة دي ربنا اللي عملها، فمفترى الله الكذب، والتبديل والاستبدال افتراء الله الكذب. ها لا انا عايز الناس اللي لسه في حكاية التبديل والاستبدال دي مش واضحة. التبديل انك انت تشيل حكم رباني وتحط حكم انساني وتقول ده ربنا اللي قال، ده التبديل. الاستبدال تشيل حكم رباني وتحط حكم انساني وما تقولش ربنا اللي قال، ولما يسأل تقول انا اللي عمله. وايه لم تفعله؟ هو انا ما فعلته خلاص. لا انا اذا طبقت بحكمت بغير ما انزل الله، طبقت ما طبقتش انا مستبدل. فالمبدل ممكن يبقى مبدل من غير ما ينفذ، والمستبدل ممكن يبقى مستبدل من غير ما ينفذ، والجاحد هو من جحد ما انزل الله. فهنا لو جيت تطبق هذه المفاهيم الثلاثة على الحكم الموجود في مصر او في سوريا او في الاردن او في ليبيا، هل الحاكم مبدل ولا مستبدل ولا جاحد؟ ان قلت واحده من دول لك هات لي فين الدليل، فين الاستبدال وفين التبديل وفين الجحود؟ فلما يجي حد ينشره في الناس ان هذا الحاكم مبدل يبقى ده كذب، يا جهل، يا اما جاهل اللي قال ليه مبدل يا اما كذاب. نشوف الجهه دي. هنا يا محمد التفضيل حاجه تانية، يبقى ده قضيه اسمها قضيه تفضيل. هل التفضيل تبديل ولا التفضيل جحود ولا التفضيل استبدال؟ ما فيش تفضيل، قضية تانية. التفضيل كفر أكبر على طول، التفضيل كفر أكبر على طول. لو اعتقد، بس استنى، لو اعتقد، لو اعتقد، لو اعتقد، وانت بحط 20,000 خط تحت كلمة اعتقد، الست حاجات اللي دايما تقولها في كتب التوحيد، ان اعتقد ان حكمه افضل من حكم الله، وان اعتقد ان حكمه مساوي لحكم الله، وان اعتقد ان حكمه ادنى من حكم الله ولكن يجب كذا، ان اعتقد ان الشريعة الاسلامية غير صالحة للحكم الاسلامي، السلو الذي يحكمون به، المحاكم، الست حاجات دول كفر اكبر دايما تقراها في كل كتب المؤلفة في التوحيد. هذا كله ان اعتقد، ان اعتقد، ان اعتقد، مش كده؟ ان اعتقد، الاعتقاد محله فين؟ محله القلب، محله القلب، وده حين نقشه. الاعتقاد محل القلب، لا يظهر إلا إذا صرح بلسان وقال أنا أعتقد أن حكم القانون الوضعي أفضل من الحكم الشرعي، هذا خلاص ظهر اعتقاده على لسانه، كفر كفر إيه؟ أكبر. وإن قال أنا أعتقد أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للحكم في هذا الزمان، هذا كفر كفر إيه؟ أكبر. فأنتوا برضو بتنقلوا القضية، أنا لسه بتكلم عن التبديل والاستبدال والجحود. فإنما التفضيل والتنحية والترك هذا كله سيأتي، إنما الآن إحنا بكلامنا في دول. هل يجوز أن تقول عن الحاكم أنه مبدل؟ هل يجوز أن تقول عن الحاكم أنه مستبدل؟ إذن الذي يقول هذا كذاب. الشخص اللي يقول عن الرئيس أو عن الحاكم الفلاني مبدل أو حاكم مستبدل هو كذاب. طب هو مستبدل ولا مبدل؟ لا اقول لا، لو هو استبدل او بدل يجوز، يعني هنبني على اللو. طب ما اللو دي اي واحد، ما دلوقتي اقول لك انت لو انت الوقت لو سجدت الفريضه يبقى كافر، ايه اللو دي؟ اذا الشيعه مبدلين. ماشي، ده سيبنا من الشيعه، بدال يعني سيبنا من الشيعه. ثلاثه الاستبدال، شيء استبدال شيء عن شيء، فهو استبدل حكم بغير ما أنزل الله، فاستبدله بدلا من الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يعتبر في المسألة. استبدله فين؟ استبدله في التحكيم. استبدله في التحكيم ولا في أصول الكتاب والسنة؟ طيب ما هو من الاول قايل لك ده قايل لطوب الارض احنا جايبين قانون من فرنسا وايطاليا بنحكم بيه، لا هتقول له ماده ولا مش ماده، هتقعد تقول له سرقه وزنا وتفصل له، ما قال لك ما انا جايب القانون كله من بعبله من اوله لاخره جايبه من فرنسا وحطه، شو قال كده؟ مش هو ده كده معروف؟ ولو سالت اي قاضي اي طالب حقوق اي واحد درس في الحقوق اي واحد عنده ثقافه يقول لك ايوه القانون اللي محطوط ده كله بحاله من اوله لاخره جاي من فرنسا، مش كده؟ فلا هتقعد تقول له بقى السرقه ما حلوه دي، يعني لما اقول لك انا مصري تقول لي طيب عينيك مصريين؟ اه والله. طب وايدك مصريه؟ اه. طب ورجلك؟ ما انا مصري يا جدع بحالي. المسجد ده في العصافره؟ اه. متاكد؟ اه. يعني دوره الميه بتاعته جوه العصافره؟ اه والله. طب والسلمتين اللي فيه جوه العصافره؟ اه والله. المسجد كله جوه المعهد العصافره. فاذا هو جايب قانون من بره الشريعه بالكامل، هو مالوش دعوة بالشريعة خالص، ده ممكن تسميه ايه؟ ترك، تسميه تنحية، لكن انت عاوز تسميه تبديل يبقى انت بتحكم بغير منزل الله. معايا في التبديل والاستبدال؟ طيب ماشي، انا معايا كنتوا عاوزين تطلعونا برا منها وتنسبوها اليها. حكم من غير الله وينسب الى الله. نفس الكلام بس يضعه ماشي صح، يجيب قانون من عند نفسه ويحطه بدل قانون إلهي جوه الشرع، جوه الشرع، جوه الشرع. عارف يعني جوه الشرع؟ الرجم ده موجود في الكتاب؟ موجود في كتاب الله؟ لا مش موجود في كتاب الله. حتى لو قلت لي آية منسوخة أقول لك ما الآية منسوخة مش كتاب الله، آية منسوخة سنة، صح ولا لا؟ يعني مصدر معرفتنا بها السنة، هي آية منسوخة حديث في البخاري. هو لو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاني والزانية المحصنين اسجنوا كل واحد 20 سنة، ده إيه؟ استبدال. طيب هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يبقى تبديل. إمتى يكون استبدال؟ لما لو هو قاله وقلنا له هل الكلام ده جوه الحديث، يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ده الحديث ده انا مبدل فيه انا حاطط فيه كذا فاستبدل. انما انت عاوز تخلي البامفلت، يعني عاوز تخلي كتاب القانون المدني وكتاب القانون الجنائي اللي اللوائح اللي بيحكم بها القضاء والمواد اللي بيحكم بها القضاء، عايز تخلي دي انزلت من عند الله عشان تسميه مبدل؟ ما هو المبدل ان يكون دي خد دي مذكرات من عند الله محى الكلام بتاع الله فيها وكتب كلام، هو ما قالش كده، هو قال دي ده يا قضاة خدوا القانون الفرنسي احكموا به، وما قالش يا قضاة خدوا شريعة الله احكموا بها. ما لا ما هو هو ما حدش بيقول اصلا، حدش بيقول اصلا. انت يا قاضي جبت منقول لك ما درس في الحقوق يا ابني، ما ده المادة اللي بنحكموا بها وبناخدينها من مجلس القضاء مش كده؟ الاستبدال انه يأتي في النصوص الشرعية الخاصة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيمحو منها شيئا ويضع شيئا من عند نفسه مكانه جوه النصوص الشرعية، يقول ادي قانون الله احكام الله طلعناها وحطناها في كتاب، ويكتب عليه كده احكام شرعية، الاحكام الشرعية الربانية، الزاني كذا والسارق كذا، حط فيها مادة ونسبها، حط فيها مادة وقال هذه الأحكام الشرعية، يبقى ده مستبدل. لما نقول له هي فعلا دي أنزلت يقول نعم، يبقى مبدل. عايزين تصروا ان هو مستبدل بقى على الحاكم ده، يبقى انتوا بتتكلموا بره شريعة الله عز وجل، بره كلام العلماء. لما عايز اللي هي يعني اللي هي رمي جتل، فعاوزين نرمي جتتنا عليه نرمي. كل مبدل مستبدل وليس لا لا، كل مبدل مستبدل ماشي. لما قالوا نقيم على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل، هذا استبدال. لما جعلوا ذلك مستبدلين، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتجدون هذا في كتابكم، يعني كتاب الأنزال الله، قالوا نعم، يبقوا إيه؟ مبدلين. يبقى هم استبدلوا في التوراة، لعبوا في التوراة، يبقى مستبدلين، نسبوا اللعب لله، يبقوا مبدلين. ها عايز انت تخلي دلوقتي ده مبدل ومستبدل ازاي؟ مقفول عليك يا شيخ حسين، مقفول. ما هي دي معروفة، في حد فيكم عارف ان الراجل بيحكم بحاجة بالشريعة؟ ده حتى القوانين الأحوال الشخصية برضو واخدها من فرنسا، بس هم الفرنسيين واخدينها من الشريعة. إذن أنت عاوز تقول إنه ترك الشرع ماشي، ترك الأحكام القضائية الشرعية ماشي، هو الحقيقة إنه ترك الأقضية الشرعية، هذه حقيقة من ينكرها جاحد. الرجل هذا الرجل واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، هؤلاء الناس تركوا الأحكام القضائية الإسلامية. وركز، أنا بقول تركوا الأحكام القضائية الإسلامية ولم يتركوا الشريعة، وإنما تركوا الأحكام القضائية الإسلامية. فلا بدلوا ولا استبدلوا ولا جحدوا، فهم ليسوا جاحدين وليسوا مبدلين وليسوا مستبدلين. كده الموضوع ده الحتة دي مفهومة؟ احنا مش عارفين نطلع منها. يا عم مصطفى، قول مين؟ وزير الثقافة؟ ماله؟ طيب هو وضعه قانون وألزم به الناس ولا رأيه الشخصي؟ قال هذا الرجل ملحد كفار أصلا. الرجل قال، هتقول له الحجاب، حجاب ايه؟ ده قال لك أنا لا أؤمن بالغيب. الرجل مريح دماغه، وقف مجلس الشعب وقال أنا لا أؤمن بالغيب. وأول حاجة في سورة البقرة، أول شيء في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. قال أنا لا أؤمن بالغيب، لا تقول لي في ملائكة ولا تقول لي في جن ولا تقول لي في أخرة ولا جمال ولا جنة ولا نار، عايز ايه تاني؟ فأنت هتكلم فروع حسني؟ كانش فروع حسني. فهذا الحجاب، حجاب ايه بقى؟ حجاب ايه؟ غريبة جدا، غريبة. حجاب ايه؟ تبديل، استبدال، جحود فيها، لازم فيها لغاية ما تخلص. وبعدين ما خدش منه يبقى كذاب. هو مش كذاب. طيب ماشي. يعني هو ذاتي لو قال ان الفرق مثلا، طب ما هو قال نسب الشريعة هو؟ طب انت كده بتدعي عليه، هتقف قدام ربنا يوم القيامة؟ هل هو نسبه للشريعة؟ هو قال المصدر الرئيسي للتشريع، بس انا الحق، بس انا واخد مواد مش المصدر الاسلام. هو ما قالش الوحيد، ده احنا بنقول لما نخليه يعمل الوحيد يبقى ساعتها بمبدل، لما نخليه هو عمره هيخليه الوحيد. الكلام الان على الوضع القائم اللي هو لا زال قائما من ايام 1882. الانجليز دخلوا سنة 1882 عشان عرابي الخارجي، العرابي الخارجي السبب. طلع هذا المخبول وعمل دربكة، هذا الرجل المخبول امثال سعد زغلول ومصطفى كامل وكل خوارج هؤلاء وعبد الناصر، هذا الخارجي قام على الحاكم الشرعي الفاسق للبلاد خديوي توفيق، فتسبب في دخول الانجليز. فلما دخل الانجليز اول شيء قبضوا على عرابي ونفوه والغوا الشريعة، الغوا القانون الشرعي. فمن سنة 1882 لغاية دلوقتي الموجود هو ان في الدستور ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي مش المصدر الوحيد. كلامنا الان اطلع برا الدائرة اللي انت فيها بتاعت مصر، واتكلم على قضية علمية شرعية. انت طالب علم، ما هو الجحود وما هو التبديل وما هو الاستبدال؟ هذا هو الكلام. مصر تنزل الامر على الواقع، دي اللي بنزله لك، انما انت هيجي تتعلم المسألة الاول برا تنزيل الامر على الواقع. مبدل ولا مستبدل يا محمد علي؟ ها؟ دي عشان خاطر دي ولا عشان خاطر القعدة؟ تاني هنا في حد؟ تاني. اليهود جم على الكتاب بتاعهم وشالوا منه كلمة الرجم وحطوا التحميم والجلد. شالوها شال لا دي رواية تانية، في رواية الرواية اللي هي حط ايده ورواية هنا شاله، فمعنى كده ان عندهم نسخ، ده بيلعبوا فيها لعب لغايه دلوقتي. انت فاكر البابا بندكت ده المهبوش بيروح في ايام في السنه يطلع ركة دي بابا صخره في ايطاليا كده ومعاه الموبايل وينزل وانا كلمت الرب خلاص قال لي كذا كذا وكل وشنوده وكل دول قساوسه دول عندهم رسل ممكن يبدل في اي لحظه فنسخ من الترجمه السبعينيه للتوراه عملها بطليموس الثاني عملها بطليموس سنه 300 قبل الميلاد وجمع 70 من كبار اليهود كل واحد معاه نسخه من التوراه مختلفه عن الثاني بيلعبوا في بيلعبوا في دين الله عز وجل اليهود شغالين لعب على طول فما يستغربش منهم هذا الكلام فحط شالوا كلمة الزاني مثلا الزاني والزانية فارجموهما وحطوا الزاني والزانية فاجلدوهما وحمموهما كتبوه كده استبدلوا إذا قلت لهم الكلام ده المكتوب ده من عند الله ولا أنتم بطبيعتكم بتحرفوا الكلام عن موضعه وتكتبوا الكلام وتقولوا من عند الله مش كده لو كتبوا الكلام وقالوش من عند الله يبقوا ايه مستبدلين لو كتبوا قالوا هو من عند الله ولذا القرآن لما تكلم ذكر الاثنين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه هذه واحدة استبدال ثم يقولون هذا من عند الله هذا ايه تبديل واضحة ده انا قلتها 20 مرة يا شيخ حسين قلتها 20 مرة يا شيخ حسين يحول اوراقه لفضيلة المفتي هو المفتي المفتي ده عبارة عن طربوش للبصم على قوانين على قانون الاعدام عشان يبصم على قانون الاعدام لا لا ده هو بيحول له عشان يقول نعدمه ولا ما نعدموش مش ينظر في القضية لانه مش قاضي اصلا يا فضيلة المفتي الراجل ده جلب مخدرات وهنا حكمنا عليه بالإعدام فنقدم التماس لرئيس الجمهورية يرفع الإعدام ولا انه تبصم فبيبصم طب ودي مالها مالها اللي احنا فيه يعني مال الكلام على المفتي واللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي يا اخوان مال ده ومال ده نحن الان في هذا الكلام هو سواء لا ولا مبدل ولا مستبدل ولا جاح طيب الرئيس مبدل ولا مستبدل ولا جاح ده لسه القضية طويلة جدا انتم تعال خلونا بدل ما ندي الدرس ساعة يبقى ساعتين ثلاثة بس الان السحور الاخوة لا تفضل السحور ماشي يا حشي ولولا اني عارف نيتك ما كنت ظننت شيء لانه بيبعتوا ناس لتزوج الموضوع هو يستبدل من داخل النص الشرعي طيب لو انا سويت دلوقتي ده ليه الفرق بين الاستبدال من داخل النص الشرعي والاستبدال من خارج النص مفيش استبدال من خارج النص الشرعي ان انا اجيب ماده حطها روبرت واستبدلها بماده حطها جورج بس ده لا ده لا ده لا كفر ولا بتاع ده لا كفر فين الكفر وانا كفرت بجورج ما انا كافر بجورج وروبرت كلام اللي التبديل والاستبدال ده كله فيما يتعلق بالله بس فيما يتعلق بالله فقط بس اما اذا ابتعدت عن احكام الله فده شيء تاني خالص انت بعيد متنحي تارك براحتك انما ما انتش جاحد ولا مستبدل ولا مبدل الا اذا ترك فقلنا له لماذا تركت الشريعة لماذا تركت الاحكام القضائية الاسلامية قال مفيش احكام قضائية اسلامية يبقى ده ايه جاحد قال مفيش ربنا ما نزلش حاجة يبقى جاحد برضه في الجحود والاستبدال طيب طيب يبدل القانون الفرنسي بدل القانون الفرنسي الراهبات الفرنسيات واخدين الحجاب ده من عند المسلمين لو جت راهبة غيرت في الحجاب ده يبقى بدلت في شرع الإسلام ها تبديل استبدال جحود كل مبدأ كنت فاكر هناخد النهاردة تنحية واشياء كثيرة جدا وهو الاستحلال والاعتقاد والكلام ده انتو ما له ما له علاقة بالدرجات ما له علاقة ايه الفرق ما بين واحد زنى في 6000 امرأة واحد زنى في امرأة واحدة الاثنين يسمى زاني ولكن درجة الذنب هذا ابشع من هذا وايه الفرق ما بين من زنى في امرأة ومن زنى في اخته ما هو ده زاني وده زاني بس هذا ابشع من ذاك طيب ومن زنى بامه ابشع ومن زنى بامه في الشارع أبشع. ومن أخذ أمه في المسجد وزنى بيها أبشع. ومن أخذ المسجد الحرام وزنى بيها أبشع. ومن زنى بيها وأجرها للزنا. يا أخوان الذنب ذنب لكنه يتفاوت دركاته. جزاكم الله خير.